بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السادس من تنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار. قال الناظم رحمه الله: سميته بقرة الأبصار في سيرة المشفع المختار، مرتبا له على الأبواب، مقربا مقاصد الطلاب. قول الناظم سميته بقرة الأبصار، أي سميت هذا الرجز بقرة الأبصار، أي وضعت له هذا الاسم قرة الأبصار. والأبصار جمع بصر، وقرة الأبصار أو قرة العين كناية عما يقع به الفرح والسرور. قال الراجز: لا بأس بالغالي إذا قيل حسن، ليس لما قرت به العين ثمن. وفي الحديث الذي رواه أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال تعالى في سورة السجدة في حق عباده الصالحين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، والذين يدعون ربهم وينفقون مما رزقهم الله، قال تعالى في حقهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى في أوصاف عباد الرحمن في سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يقال قرت عينه تقر وتقر بالفتح والكسر، أي بردت سرورا. والعرب تزعم أن دموع السرور تكون باردة، وأن دموع الحزن تكون ساخنة، ولهذا يقولون في الدعاء له: أقر الله عينه، وفي الدعاء عليه: أسخن الله عينه. وهذا الاسم الذي سمى به الناظم منظومته هذه وهو قرة الأبصار، هذا الاسم طابق مسماه، لأن هذه المنظومة من حصلها وفهم معناها قرت بها عينه لكثرة ما يحصل عليه من علم السيرة النبوية، ولذا يفرح بها أولو الأبصار والبصائر. ويحتمل أن يكون قر بمعنى سكن واطمأن، وذلك أن الإنسان إذا لم يجد مطلوبه الذي يبحث عنه لا تقر عينه عادة، بل يقلب عينه من جهة إلى أخرى باحثا عن مطلوبه، فإذا وجده قرت عينه أي سكنت، ولم يعود يلتفت يمينا وشمالا. وهذا المعنى أيضا يطابق هذه المنظومة ويصدق عليها، لأن من حصلها وفهم معناها سكن واطمأن ولم يعد يبحث عن غيرها لأنه وجد فيها ضالته ثم قال الناظم في سيرة المشفع المختار، أي هذه المنظومة المسمات بقرة الأبصار قد نظمت وألفت في سيرة المشفع المختار، أي في ذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أي تتضمن ذكر أحوال النبي المشفع أي الشفيع في الخلق، إذ هو صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث أول شافعين وأول مشفعين، فهو صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعات العظمى، وهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم لا يشاركها فيها غيره، فهو صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، والشفاعة العظمى هي المقام المحمود الذي وعده الله به كما جاء في سورة الإسراء في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المشفع المختار في سيرة المشفع المختار، المختار الذي اختاره الله وفضله على سائر الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله وفضله على سائر الخلق كما تقدم في الحصص السابقة. ثم قال الناظم مرتبا له على الأبواب، أي حال كوني مرتبا له، يقول الناظم حال كوني مرتبا له أي لهذا الرجز، مرتبا له على الأبواب جمع باب، والباب هو المدخل إلى الشيء أو فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه، فالباب حقيقة في الدوات ومجاز في المعاني، حقيقة في الدوات كباب الدار باب المسجد، مجاز في المعاني كباب الصلاة باب الطهارة باب الحج. والمراد بالأبواب في قول الناظم هنا، المراد بالأبواب في قول الناظم البيانات، لأنه لأن الناظم يعبر ببيان كما سنراه إن شاء الله في الحصص القادمة، يقول بيان نسبة النبي، بيان مولد النبي، بيان مبعث النبي، وهكذا. ثم قال الناظم مقربان مقاصد الطلاب، أي حال كوني أيضا، يقول الناظم حال كوني أيضا مقربان أي مسهلا مقاصد الطلاب، مقاصد مفعول به باسم الفاعل بمقربا، مقربا مقاصد جمع مقصد بالكسر، وهو الأمر الذي يقصد، أي حال كوني مقربان ومسهلان ما يقصده الطلاب الراغبون في معرفة السيرة النبوية. فالناظم رحمه الله رتب مسائل السيرة النبوية على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر كل حال في باب خاص، لأن ذلك أيسر لمن أراد الوقوف على مسألة من مسائل السيرة النبوية، بخلاف ما إذا كانت مسائلها كلها مذكورة في باب واحد من غير ترتيب، فإن ذلك يعسر على الطالب أن يقف على المسألة التي يريدها. وبهذا القدر يكتفي، إلى حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم الحسين دهمو البوزرفاوي البعمراني لطف الله به.